الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، سنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب المصنف للإمام أبي بكر ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: من تمضمض واستنشق من كف واحدة. جمهور أهل العلم على أن المضمضة والاستنشاق يستحب أن تكون من كف واحد يجمع بينهما، ويجوزون التفريق بين المضمضة والاستنشاق بغرفة لكل واحد منهما. حدثنا عباد بن عوام عن جميل بن زيد أنه قال: رأيت ابن عمر تمضمض واستنشق من كف واحدة. حدثنا شريف عن خالد بن عرقم عن عبد الخير المعري أنه قال: توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحدة، فقال: هكذا وضوء نبيكم صلى الله عليه وسلم. أثر ابن عمر فيه جميل وهو منكر، فالأثر ضعيف جدا، وحديث علي فيه شريك وهو صدوق فهو حسن، قد رواه أهل السنة. كتب ابن ابليس عن محمد بن عجلان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغرق غرقة تمضمض منها واستنشق. فيه ابن عجلان صدوق، الحديث حسن. حدثنا يزيد بن هارون عن راشد بن معبد انه قال: رأيت انس بن مالك يمضمض ويستنشق من كف واحدة. راشد بن معبد صدوق، راشد بن معبد ضعيف، مثل ما الاثر ضعيف. حدثنا محمد بن ابي عدي الفيطاء وراشد بن سعد وهو معتمد. راشد ما في اشاره، ما عندي اشاره الى اليسار. حدثنا محمد بن ابي عدي عن ابن عون عن محمد انه قال: كان يمضمض ويستنشق بماء واحد كل مره. حدثت عن هشيم عن العوام عن ابراهيم التيمي انه كان يمضمض ويستنشق من كف واحده. حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن ميمون انه كان يمضمض ويستنشق من كف واحده. حدثنا الثقفي عن خالد عن محمد أنه كان يأخذ للمضمضة والاستنشاق من الماء مرة. الشيخ الحين حسب عليك عندما يكون المضمضة والاستنشاق من كف واحد، هل يقصدون أنه بعكس أنه يكون ثلاث مرات استنشاق مع بعض؟ يعني يأخذ غرفة فيتمضمض بها ويستنشق بهذه الغرفة، ثم يأخذ غرفة ثانية فيتمضمض ويستنشق، فيأخذ ذلك فيتمضمض ويستنشق، هذا وجه. أو أنه يأخذ غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق، ثم بنفس الغرفة يتمضمض مرة أخرى ويستنشق، ثم بنفس الغرفة يتمضمض ويستنشق مرة واحدة. هو شيخ للمؤلف، ولكنه بينهما راوي لم يذكر، فيكون في راوي مجهول، وفي راوي النسخ حديث عنه شيء، فيكون قريب في رواية مجهول. في إنسان يخرج من دبره الدود. حدثنا حفص بن غياث. إمام مالك يقول خروج الدود من الدبر لا ينقض الوضوء، والجمهور يقولون ينتقض الوضوء خروج الدود من الدبر. حدثنا حفص بن غياث عن جريج عن عطاء انه قال: يتوضا اذا خرجت من دبره الدوده. حدثنا ابو معاويه عن عمرو بن ابراهيم انه قال: ليس عليه وضوء. حدثنا حفص بن غياث عن عمرو قال الحسن أنه قال: إذا خرج من دبر الإنسان الدود أو الدودة فعليه بالوضوء. حدثنا وفيع عن أبي خلدة عن أبي العالي أنه قال: ما خرج من النصف الأعلى فليس عليه فيه وضوء، وما خرج من نصف الأسفل فعليه الوضوء. حدثنا أبو قتيبة عن شعبة عن حماد أنه قال يتوضأ. حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد أنه قال سألت إبراهيم قلت يخرج من دبر الجود أتوضأ منه؟ قال لا. الرجل يتوضأ يبدأ برجليه قبل يديه. حدثنا معتمد بن سليمان عن عوف عن عبد الله بن عمرو ابن عم أنه قال قال علي ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضاء بدأ. حدثنا من قطع من لم يروي عنه لم يثبت له رواية عن علي. حدثنا حفص عن إسماعيل بن أبي خالد عن زياد أنه قال قال علي ما أبالغ بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأ. صحيح اسمع رجال الثقات متصل ولا أكثر من هذا الشيخ. كانت انتقل حتى من الأثر الذي قبله الرجل يتوضأ يبدأ برجليه قبل يديه. فلما ذكر ترك الترتيب بين الأعضاء ذكر ترك الترتيب بين اليمين والشمال. حدثنا حفص بن جريج عن سليمان بن موسى عن مجاهد انه قال قال عبد الله لا بأس ان تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء. مجاهد لم يرفع عبد الله فالخبر منقطع. في تحريك الخاتم في الوضوء اذا كان الخاتم واسعا يدخل الماء بينه وبين الاصبع لا يلزمه تحريكه باتفاق اهل العلم، ولكن اذا كان ضيقا فهل يلزم تحريك الخاتم او لا يلزمه؟ الجمهور على انه يلزم تحريك الخاتم. حدثنا زيد بن الحباب عن محمد بن يزيد عن مجنبة ابن عتاب عن أبيه أنه قال وضأت علي فحرك خاتمه. صحيح الإسناد. حدثنا وكيع عن محمد بن يزيد عن رجل عن أبيه عن أبيه مثله. هذا مجهول رجل وأبوه لا يعرف. حدثنا زيد الحباب ابن حدثنا زيد بن الحباب عن ابي لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن ابي تميم الجيشاني ان عبد الله بن عمرو كان اذا توضا حرك خاتمه وان ابا تميم كان يفعله وان ابن هبيرة كان يفعله. هذا صحيح الاسناد. ابن لهيعة في ابن لهيعة وهو عبد الله بن لهيعة قد احترقت كتبه رواية غير العباد عنه ضعيفة، من ثم فإن هذا الأثر ضعيف الإسناد. حدثنا هشام عن خالد عن ابن سيرين أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه. حدثنا حسين بن علي ووكيع عن جعفر بن بطان عن حبيب بن أبي مرزوق عن ميمون أنه كان يحرك خاتمه إذا توضأ. حدثنا معن ابن عيسى عن خالد بن ابي بكر انه قال رايت سالما توضا وخاتمه في يده وكان لا يحركه. هذا عندكم ما في وكان ولا يحرك. ذكر نعم ابن عيسى عن خالد بن ابي بكر انه قال رايت سالما توضا وخاتمه في يده ولا يحركه. لا يحركه. الله. ما في إشارة عندي إلى شيء من النسخ الأخرى. حدثنا محمد بن يزيد عن نافع بن عمر أن عمر بن دينار كان يحرك خاتمه في الوضوء. حدثنا فضل بن دكين عن مسعر أنه قال سمعت حمادا يقول في الخاتم أزله. حدثنا زيد بن حباب عن إسماعيل بن إسحاق مولى لعمر أن عمر بن عبد العزيز يتوضأ حرك خاتمه. حدثنا حنظلة ابن الثحلان عن أبيه أنه قال رأيت الحسن توضأ فحرك خاتمه. حدثنا عبيد السدراني عن هشام بن عمر الأزدي أنه كان يحدث قاتلة وهو يتوضأ. في القلب أن عمرا ابن دينار أو أن كان حدثنا محمد بن يزيد نافع بن عمر أن عمرا بن دينار تكوين عمرا إذا جاءت ابن بعدها الاسم لم تنول فهنا قال ذكر بالتنوين غريب من الشعر قد كذا في الواو وصاب الحوير جاء بعد الحوير ثم تنول في القلسي في الوضوء القلس قليل القي الذي لا يمنع الفم كمان عن هل ينتقد الوضوء به او لا الائمه الاربعه المشهور عنهم عدم انتقاض الوضوء به هناك حكيت روايه عن احمد انه ينتقد الوضوء به وشكك بعض الحنابله في ثبوت هذه الروايه عن الامام احمد يعني أقل من الفم سواء ملأ الفم أو كان أقل أما ما كان أكثر فإنه لا يسمى خلصا ولهم كلام في هذا المبحث وفي مبحث تأثيره على الصيام حدثنا وكيع عن ابن ابي ليلى عن الشعبي والحاكم قال في القلس وضوء حدثنا هشام قال اخبرنا المغيرة عن ابراهيم انه قال سالته عن القلس فقال ذلك الدسع اذا ظهر فيه الوضوء حدثنا غندر عن شعبه عن الحكم محمد قال في القلس وضوء حدثنا من أمير عبد الملك عن عطاء أنه قال إذا وجدت من الطعام على لسانك فأعيد الوضوء حدثنا معتمر عن ليث عن عطاء قال هو حدث حدثنا حفص عن ليث عن عطاء قال في القلس وضوء حدثنا أبو خالد وليس بالأحمر عن سفيان بن جابر عن القاسم وسالم قال في القلس وضوء من كان لا يرى في القلس وضوء حدثنا معتمر عن ليث عن طاووس مجاهد والحسن لا عندي بالنسبة من جهة النحو تكون منصوبة من كان لا يرى في القلس وضوءا حدثنا معتمر عليه عن طاووس ومجاهد والحسن لم يروا في القلس وضوءا حدثنا حفص عن ليث قال مجاهد وطاووس لا حتى يكون القي حدثنا هشام عن منصور ويونس عن الحسن انه كان يقول في القلس اذا كان يسيرا فليس بشيء حدثنا غندر عن شعبه عن حماد في القلس اذا كان يسيرا فليس فيه وضوء واذا كان كثيرا فيه الوضوء حدثنا حفص عن ليث عن عطاء قال ليس في القلس وضوء الرجل يتوضأ أو يغتسل فينسى اللمعة من جسده مغادي هذه المسألة هل يغسل هذه اللمعة أو لا بد من إعادة الوضوء هذا مترتب على اشتراط أو القول بركنية الموالاة في الوضوء فالموالاة في الوضوء ركن عند أحمد والشافعي وإمام مالك يقول بأن الموالاة واجب ليست بركن ومن ثم فهي تسقط بالنسيان وعند الأمام أبي حنيفة أنها سنة هذا بالنسبة للوضوء أما بالنسبة للاغتسال فالموالاة في الاغتسال ليست بواجبة عند الجمهور خلافا لبعض الشافعية حدثنا هشيم بن علي وما سمع عن إسحاق بن سويد العدوي أنه قال حدثنا على أبي زياد قال اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنابة فخرج فأبصر لمعة بمنكبه لم يصبها الماء فأخذ بجمته فبلها به. هذا الحديث مرسل. حدثنا ابن علي عن يونس عن حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ترك من قدمه موضع بخل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن وضوءك. قال يونس فتاة الحسن يقول يغسل ذلك المثال. هذا الحسن رواية الحسن مرسلة. حدثنا عبد الرحيم سليمان الحجاج عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رأى رجلا في رجله دمعة لم يصبها الماء حين تطهر فقاله عمر في هذا الوضوء تحضر الصلاة وأمر أن يغسل دمعة ويعيد الصلاة. هذا في الحجاج بن عطاء هو مدلس وقد عنا. حدثنا ابن علي عن خالد عن أبي قلابة أن عمر رأى رجل يصلي قد ترك على ظهر قدمه مثل الظهر فأمره أن يعيد وضوءه وصلاته. هذا في الانقطاع من أبي قلابة وعمر وهو منقطع. حدثنا وجيه مع العوام عن إبراهيم النخعي قال ما أصابه الماء من مواضع الطهور فقد طهر. حدث ابن مبارك عن معمر عن زيد بن اسلم انه قال سمعت علي بن حسين يقول ما اصاب الماء منك وانت جنب فقد طهر ذلك المكان. حدثنا معن ابن عيسى قال النبي بكر انه قال رايت سالم بن عبد الله توضا يوما فترك في مدخله شيئا يسيرا فقيل له في ذلك فغسل ذلك المكان. حدثنا المهدي عن سفيان عن بيت الطاووس رجله يغتسل فيبقى منه المكان قال اذا يمسه الماء او يغسله. حدثنا المهدي عن شعبه عن مغيره عن ابراهيم له حدثنا الحرمي ابن عماره عن شعبه عن عماره ابن ابي حفص عن ابي مجلس قال يغسل ذلك المكان. حدثنا ابو معاويه عن عمر بن ابي سفيان عن جابر ان عمر راى في قدم رجل مثل موضع الفلس فأمره أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. فيه أبو سفيان بعض العلم صحح حديثه وبعضهم حسنه. حدثنا عبد السلام المغيرة عن إبراهيم قال يغسل ذلك المكان. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المستلم بن سعيد عن أبي علي الرحابي عن عكرمة بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فبلها به. هذا المسح مسلم بن سعيد هو مسلم بن سعيد. نعم المسح يقول نعم مسلم بن سعيد وهو خطأ. تصحيح من كاف كتب الرجال. لكن الرواية أخطأ يزيد بن هارون في اسم الرجل فقال مسلم بن سعيد فكيف نعدل في الكتاب على التصوير. صحيح نحن في التنسخ لكن أهل العلم ذكروا أنه أخطأ فيه. لذلك أكثر الكتب تذكره باسم مسلم كيف نعدل فيه. لولا أنه يذكر كما هو شو العقب عليه وقال في أربع نسخ من مسلم بن سعيد وهو خطأ تصحيح من كاف كتب الرجال. تنبيه مسلم بن سعيد كذا ذكر المصنف بن ماجه والمزي في التحفة ذكره باسم مسلم. ويسر وذكر في كتب الرجال وإنما هو مستند بن سعيد الثقفي الواسطي في نصف منصور بن زادان ولم يذكر له اسم آخر. انظر ترجمته من تهذيبي المزي وابن حجر وعند ابن أبي حاتم وزاد وغيره. أشار الله نشرح أنها مستني في ألف وهاء وغاف نسخ وفي جاب والمطبوع مستني مش أثبت عندك أثبت كالة بالكالة عندك مستني مش كالة بحاشي مش مستني من سعيد من خاض وضاء هو الصواب وفي نسخ الأخرى مسلم هو التحريف وتحريف الأول في ذلك طبعات سنة في النسخ الثلاثة في الوضوء بالماء الآجل. حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن عون عن بشري أنه كان يكره الوضوء بالماء الآجل. حدثنا هشيم قال أخبرنا عباد بن ميسرة عن حسن أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالماء الآجل. الآجل هو الماء المتغير بسبب طول مكثف من عدم اختلاطه بشيء آخر. حدثنا محمد بن جير أن يروي بن عمرو قال سمعت القاسم بن مخيمرة يكره أن يتوضأ بالماء الآجل. حدثنا عبيد الله بن موسى عن يزيد بن إبراهيم قال سئل قتادة عن الماء الذي قد أروح أن يتوضأ به قال لا بأس بالماء الطرق والماء الرنق. قال الطرق الذي تطرقه الذواب وتفوضه والرنق الذي قد أروح. حدثنا وكيع عن أبي العميس عن أبي الربيع قال كنت مع عبد الرحمن بن ابي ليلى تمر بماء تفوض به الدواب وتبول به فقال لا باس بالوضوء منه. من قال الماء اليسير احب الي من التيمم. إذا وجد ماء يكفي الوضوء فاضلا عن حاجته ما في إشكال أن يجب عليه الوضوء ولو كان باقي قليل، ولكن إذا كان الماء لا يكفي إلا لبعض أعضائه فماذا يفعل؟ عند أحمد والشافعي أحد القولين عنه أنه يتوضأ ويتيمم للباقي، وعند مالك وأبي حنيفة بأنه عند أحمد والشافعي في أحد قوليه يتوضأ ويتيمم للباقي، عند مالك وأبي حنيفة بأنه لا يلزمه الوضوء ويتيمم ابتداء. المسألة في من وجد ماء لا يكفي غسل جميع أعضاء الوضوء. عنده ماء ومن هو غير واجد، هذه مبنية على قاعدة وهي هل الوضوء عبادة واحدة غير متجزئة، من ثم إذا عجز عن بعضها عجز سقط عنه باقيها، ولو في قاعدة ما لا يتجزأ فاختيار بعضه كاختيار كله، أو أن الوضوء وحدات متجزئة ومن ثم إذا عجز عن بعضها لم يسقط البعض الآخر الذي لا يعجز عنه من مثل الصلاة بناء على قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. مثل أشياء كان فيها جديرة أو أرض يستطيع أن يتوضأ في عضو لهذا عندهم جميعا يمسح عليه، وكان عنده جديرة يمسح عليه ما يسقط. هذا دليل لمن يقول لأنه يغسل ما يتمكن من غسله ويتيمم من باقي. حدثنا حفص عن ليث عن طاووس قال الماء اليسير وحب إلي من التيمم. حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن غفران عن حبيب أبي مرزوق العطاء قال القليل من الماء أحب إلي من التراب. مثل جرير المغيرة عن حماد عن إبراهيم قال الوضوء في الطرق في الماء أحب إلي من التيمم. مثل عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم عن حماد قال سئل عن الماء القليل الذي لا يبلغ الطهور فقال الصعيد أحب إلي منه. حدثنا مبارك عن بهيعة قال سمعت عطاء يقول إذا توضأت فلم تعمم فتيمم. من كان يتوضأ إلى كذب بعض الرواية في بعض النسخ تتم فلم تتم في بعضها تعمم جلدكم في بعض النسخ تمم في هل في المطبوع فلم تعمم مطبوع الأول مطبوع الطبعة السلفية مبدأ يتوضأ ويتحتجم عند أبي حنيفة وأحمد الوضوء ينتقض بالحجامة إذا كان الدم الخارج كثيرا خلاف مالك والشافعي فإن الحجامة لا تنقض الوضوء عندهما ولعل قولهما أرجع قول أحمد وأبي حنيفة. حدث ابن أمير قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل أثر محارمه. صحيح عن ابن عمر. حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن إبراهيم قال كان عرقمة والأسود لا يغتسلان من الحجامة. حدثنا أبو بكر بن عياش المغيرة عن إبراهيم أنه كان يغسل أثر المحارم. حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما كان يقولان اغسل أثر المحاجم. حدثنا ابن إدريس عن هشام عن حسن محمد قال كانا يقولان في الرجل يحتجم يتوضأ ويغسل أثر المحاجم. حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول أنه كان يرى بأسا إذا احتجم أن لا يغتسل ولا يغسل أثر محاجمه إلا أن يكون عليه دم إلا أن يكون عليه دم. حدثنا عبد الله عن يونس عن حسن سئل عن الرجل يحتجم ماذا عليه قال يغسل اثر محاجبه. حدثنا وكيع عن اسماعيل عن ابي عمر كذا يا عمر وكيع عن اسماعيل وعن ابي عمر عمر علق عليها قال إسماعيل وهو ابن أبي خالد وأبو عمرو هو شيباني سعد بن إياس وفي خاء من أبو عين أبي عمرو أبي عمر وهو تحريف قد ذكر من إسماعيل في رواية وكيع عن إسماعيل كما ذكر في التعليق عليه رواية إسماعيل بن أبي عمرو شيباني. وفي أحد النسخ أبي عمرو هو خطأ وهو حفص بن سليمان الأسدي ومن الشيباني. يصح أبو عمر الشيباني الشيباني أبو عمر. حدثنا يقول من الاثنين عن إسرائيل عن جابر عن سالم والقاسم وعمر وطوس قلت أغتسل من الحجامة قالوا لا قال قلت أخف يغسل أثر المحاجم. حدثنا أبو قبيصة عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان يحتجم فيغسل أثر المحاجم ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ويصلي. يخبرنا أبو قبيصة علق عليها قال قبيصة من شين وهو الصواب وفي غيرها أبو قبيصة خطأ وهو قبيصة ابن عقبة أو عقبة ابن عقبة يروي عنه أن يصنف في مواطن أخر منها 1260 وذكر المزيد المصنف في رواية عن قبيصة. نعم حدثنا نعم بن عيسى عن محمد بن عبد الرحمن ابن المدبر عبد الرحمن بن القاسم ان القاسم كان يمسح اثر المحاجم بالماء. كذا عندك وفي سقط من نسختين احدى النسخ اللي هي الصواب للمجبر من قال هذه النسخ. حدثنا جرير بن المغيرة عن المسير قال من قال خليل الغسل. حدثنا جرير بن المغيرة عن المسير بن رافع عن ابن عباس قال الغسل من الحجامة. حدثنا وكيع عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال يغتسل من الحجامة. حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال احتجم عندي إبراهيم المجاهد فغسل مجاهد وغسل إبراهيم موضع المحاجب. اشبه هي ترى عبد الله بن عمرو فيه الانقطاع مجاهد لا يروي عن عبد الله بن عمرو وقد مثل أيضا الأثر الذي قبله فيه مغيرة عن المسيب ومغيرة مدلس وقد عن وقد أخرج عبد الرزاق عن ابن عباس ضد هذا الأثر وأن الحجامة لا يوجبه لا توجبه الله. حدثنا المحاربي عن ليث المجاهد عن علي في الرجل يحتجم أو يحتق آنته أو ينفخ إبطه قال يغتسل. ليث بن أبي سليم ضعيف ومجاهد لا يروي عن علي وهو منقطع. حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عبد الله بن الزبير عن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغتسل من الحجامة. ضعيف مصعب بن شيبة. حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير أن عباس قال إذا احتجم الرجل فليغتسل ولم يره واجبا. ظهره الصحة. من قال ليس في القبلة في وضوء. حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه لما خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ فقلت من هي إلا أنت فضحكت. عروة لم يعين لأن حبيب يروي عن أكثر من شخص اسمه عروة يروون عن عائشة منهم عروة بن الزبير وهو ثقة من غيره. الكلام في مس المرأة هل هو ناقض مطلقا أو لا؟ عند الإمام الشافعي أن مس المرأة ناقض للوضوء سواء كان بشهوة أو بدون شهوة. الإمام أبو حنيفة يقول بأنه لا ينقض الوضوء وعند الإمام أحمد ومالك لأن الوضوء ينتقض بمس المرأة إذا كان بشهوة ولا ينتقض إذا لم يكن بشهوة. حدثنا هشام بن بشير عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الحجاج عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يرى في القبلة وضوء. وضوء عندكم وضوء حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عطاء قال ليس في القبلة وضوء. عندك في الأثر عن فيما تقديم وتأخير حدثنا وجين قال عن بأن يونس قال الحسن أنه كان لا يرى في قبلة في وضوء. حدثنا قميد عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن أبيه عن الشعبي عن مسلم بن حيان أما سروق أنه قال ما غبالي قبلتها أو قبلت بيدي. جاء وكيع عن سفيان عن أبي روق إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ولم يتوضأ. أن النبي اللي كان شندق شندق شندق هذا منقطع. إبراهيم لا يروي عن عائشة. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال ليس في القبلة وضوء. صعب يصير بك ما يروي عن مسلم شو اللي عنده صعب يصير مصعب بشيء قال فيها الوضوء. حدثنا عقبة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر انه كان يرى القبلة من اللمس ويأمر منها بالوضوء. صحيح يا ابن عمر. حدثنا حفص حسين عن دعمت ابراهيم عن ابي عبيد انه قال عبد الله القبلة من اللمس ومنها الوضوء. أبو عبد الله أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود روايته عن أبيه عند أكثر أهل العلم أنها منقطعة. حدثنا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم قال إذا قبل لشهوة نقض الوضوء. إذا قبل لشهوة بالباب. شلون ذلك؟ بالباب. في إشارة يمسح كل شيء. كل شهوة في العين شيء ونصنع حتى رزاق في شهوة. حدثنا وكيع عن سفيان عن طالب السائب عن الشام مثله. حدثنا هشام وكيع عن زكريا عن الشام مثله. حدثنا وكيع عن عيسى بن عبد الله انه قال سالت الزهري عن القبلة فقال كان العلماء يقولون فيها الوضوء. حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم محمد قال ان قبل او لمس فعليه الوضوء. حدثنا ابن فضيل قال بشبر عن الشعبي قال القبلة تنقض الوضوء. حدثنا جرير عن مغير عن حماد قال اذا قبل الرجل امرأته وهي لا تريد ذلك فانما يجب عليه الوضوء وليس عليها وضوء. فإن قبلت بي فإنما يجب الوضوء عليها ولا يجب عليه. فإن وجد شهوة وجب عليه الوضوء وإن قبلها وهي لا تريد ذلك فوجدت شهوة وجب عليها الوضوء. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الحسن ابن عمرو. عندك في إشارة في الاختلافات التي في النصح لك فإنما يجب عليه الوضوء في أول الأثر في باقي النسخ الوضوء عليك تقديم الوضوء. الحمد لله. حسام بن زيد هذا حماد بن أبي سليمان الحقيقة الظروف لا تريد ذلك ولا ذاك بعد حبسطين وإن قبل ذاك يبدو أن هو ما في إشارة ينسخ ولا شيء لا نخلح من الأوامة صاحبك خذها من طبعة الأوامة موضعين أو ثلاث نشوف خلاف النسخ كلها ذاك هي في النسخ ذلك واللي في النسخ عليه الوضوء حدثنا ابو ربيع صالح بن الحسن بن عمر عن فضيل عن ابراهيم انه قال امراته اما اني احمد الله يا حنيفه لولا ان احدث وضوءا لقبلتك في قبله الصبي حدثنا ابن علي عن ايوب عن الله عز وجل انه قبل صبيا ثم امر صحيح الاسناد عن ابن عمر مثل ابن علي ابن عون عن نافع ان ابن عمر توضا فقبل صنيه له فدعا بماء فتمضمض عندك عندنا عن ايوب عن ابن عمر عندك حدثنا ابن علي عن ابن عمر عندك عن ايوب عن نافع لا اللي بعده من الشيخ الحاشية في نسخة ابن علي عن أيوب عن ابن عون وهو سبط نغر حدثنا هشام عن يحيى عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا قبل الصبي مضمض فاه ولم يتوضأ شيء مدلس وقد عمل فالأثر منقطع حكما حدثنا هشام بن مغيرة عن إبراهيم أنه قال سألته عن قبلة الصبي بعد الوضوء فقال إنما تلك رحمة لا وضوء فيها في الوضوء من اللمس نفر الأول هو صحيح ليه صحيح لكن هل هو ابن عمر توضأ تمضمض لي أنه قبل أن أمن نهجة عربا مضمضة فاستمر أنك مضمض كل في يحرص على هذا يكرره تليل على أنه يرى ذلك مشروعية المضمضة فهو استحباب أو إيجاب إنه الآن إنه الأثر هذا إنه كان إذا قبل الشيخ أنه لا يصح صحيح هذا يصح هذا منقطع حكم لكن اللي قبله صحيح لكن ما فيه أنه تكرار أكثر شيء منقطع حكم أقصد الأثر الأول والثاني ما فيه تكرار كأنها حاجة واحدة كأنه مستويه جماعة مضمض وطلب الماء من أجل المضمضة كانه يرى مشروعية ذلك في الوضوء من اللمس حدثنا هشام قال أخبرنا المزمع عن إبراهيم قال إذا لمس أو قبل بشهوة نقض الوضوء حدثنا هشام قال أخبرنا زكريا عن الشعبي مثله فتن بن علي عن هشام الاستواء عن حماد عن ابراهيم قال اذا قبلت او لمست او باشرت فاعد الوضوء فتن غندر عن شوربه عن الحكم محمد قال اذا لمس فعليه الوضوء فتن هشام قال اخبرنا يونس بن حسن انه كان لا يرى في اللمس باليد وضوء فتن حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن عبد الرحمن بن ليلى قال إذا لمس الرجل امرأته لشهوة توضأ ما لم ينزل في الوضوء من لحوم الإبل. اختلف أهل العلم في استقاض الوضوء بأكل لحم الإبل، والمشهور عن الأئمة الثلاثة أنه لا ينتقض، عند أحمد أنه ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل، ولعل قول الإمام أحمد أظهر لورود الحديث في هذا الحكم. حدثنا ابن إدريس وأبو معاوية عن مشهد عبد الله بن عبد الله عن ابن أبي عيلة عن براء بن عازب أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وضوء من لحم الإبل فقال توضأوا منها. هذا حديث صحيح الإسناد، ابن أبي عيلة هو عبد الرحمن وهو ثقة. عبد الله بن عبد الله حدثنا ابن علي عن حميد عن ابي العاريه ان ابا موسى نحر جزورا واطعم اصحابه ثم قاموا يصلون بغير الوضوء فنهاهم عن ذلك وقال ما ابالي مشيت في فرثها ودمها ولم اتوضا او ارسلت من لحمها ولم اتوضا. صحيح الاسناد الى ابي موسى. حدثنا وكيع بن حمر بن قيس عن جعفر بن ابي ثور عن جابر عن جابر بن سمره انه قال كنا نتوضا من لحوم الابل ولا نتوضا من لحوم الغنم. جعفر بن ابي ثور صدوق في الاثر الحسن. حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن اشعث بن ابي الشعفاء عن جعفر بن ابي ثور عن جابر بن سمره انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم. من قال هذا حسن الإسناد بحال جعفر هو في صحيح مسلم. شيخ أنا ما فهمت أثر أبو أبي موسى أن نحر جزورا فأطعم أصحابه ثم قاموا يصلون بغير طهور فنهى عن ذلك وقال ما أبالي مشيت في فضلها ودمها ولم أتوضأ. لما تطهر أقول أو أكلت من لحمها ولم أتوضع، يعني يرى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء. من قال لا يتوضع من لحوم الإبل هذا عندكم جميعا من كان في طاء وفي مسكتين ما كان. حدثنا عائل بن حبيب عن يحيى بن قيس وقال رايت ابن عمر اكل لحم الجزور وشرب لما الابل وصلى ولم يتوضا. يحيى بن قيس مجهول. حدثنا خط عليهم عن طاووس وعطاء ومنال انهم كانوا لا يتوضؤون من لحوم الابل والبارحه. حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن ابي سبره النخعي ان عمر بن الخطاب اكل لحم جزور ثم قام فصلى ولم يتوضا. جابر بن جابر في ضعيف اثر ضعيف. حدثنا وكيع عن شريك عن جابر عن عبد الله بن الحسن أن عليا أكل لحم جزور ثم صلى ولم يتوضأ. الله بن الحسن لم يرقى عليا، لم يروى عن علي، فهو منقطع وجابر ضعيف كما تقدم. أنا وكيع النفاع ابن مسلم قال رأيت سويد بن غفلة أكل لحم جزور ثم صلى ولم يتوضأ. صحيح الإسناد عن سويد. حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ابراهيم انه قال ليس في لحم الابل والبقر والغنم وضوء. من كان لا يتوضا مما مس في النار. حدثنا هشيم قال اخبرنا علي بن زيد قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله انه قال اكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ابي بكر وعمر وعثمان خبزا ولحما فصلوا ولم يتوضاوا. صحيح الإسناد الجمهور على أن أكل ما مست النار لا ينقض الوضوء. حدثنا أبو الأحوص عن سماعه عن أكرم عليه الصلاة والسلام قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قام فصلى. سماع كان أكرم مضطرب. حدثنا علي عن أيوب عن وهب بن كيسان عن محمد بن عروس بن عطاء قال ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل من عظم او تعرق من ضلع ثم صلى ولم يتوضا. تعرق لكن من اللحم الذي يكون على العظم بعد رفع العظم. وهذا الحديث صحيح الاسناد وهو صحيح مسلم. حدثنا هشيم قال اخبرنا جابر الجعفي عن ابي جعفر أبي عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وهو يريد الصلاة فمر بخدر تفور فأخذ منها عرقاً أو كتفاً فأكله ثم مضمض ولم يتوضأ. جابر الجعفي ضعيف كما تقدم. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو عون عن عبد الله بن شداد قال سمعت أبا هريرة يحدث مروان قال توضأ مما مست النار فأرسل مروان إلى أم سلمة يسألها فقالت نعش رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي كتفا ثم خرج الى الصلاه ولم يمس معه. حدثنا حاتم الشين نعش الشين عندك كذا. هذا الحديث صحيح الاسناد. حدثنا حاتم بن اسماعيل عن جعفر عن ابي عن علي بن حسين أو حسين بن علي عن زينب بنت أم سلمة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتف شاب فأكل منه فصلى ولم يمس السماء. صحيح الإسناد. الحديث القبلة الحديث من أرسل مروان مثل هذا يحملونه على الاتصال. لا يرسل إلا ثقة عند أهل العلم يحملونها على التصرف منها. حدثنا علي بن حسين هنا عن أبيه عن علي بن حسين هو حسين بن علي لهم ثقة لا يضر الشك. حدثنا علي بن موسى عن يحيى بن سعيد عن بخير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان الأنصاري أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر حتى إذا كانوا بالصفداء صلوا العصر ثم دعا بأطعمة ولم يؤت إلا بسويد فأكلوا وشربوا ثم دعا بماء ثم قام فصلى بالمغرب. هذا الحديث صحيح إسناد صحيح أظنه البخاري. حدثنا بن نمير عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وزاد فيه مضمغنا معه وما مسنا. حدثنا خالد المخلد قال حدثنا وزاد فيه مضمغنا معه. وما مسنا. حدثنا خالد المخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن ابي عمرو الحنين ابن أبي المغيرة عن أبي رافع قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ثم قام إلى الصلاة ولم يمس السماء. خالد أكثر أهل العلم على أنه صدوق وإن كان رجال الشرقين. الحديث حسن وقد أخرجه مسلم. حدثنا فضل بن دكان عن إبراهيم بن إسماعيل عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال به النبي صلى الله عليه وسلم اهتز من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا. اسناده اسناد صحيح قد رواه مسلم. حدثنا عفان قال حدثنا عبيد الله بن اياد قال حدثني اياد عن سويد بن سيحان عن محمد بن عبد الله بن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل طعاما ثم أقيمت الصلاة وقد كان توضأ قبل ذلك. أتيت بماله توضأ فانتهرني وقال وراء ولو فعلت ذلك فعل الناس بعدي. سويت صدوق حديث حسن. حدثنا وكيل قال رمى عمر بن دينار وابو شيء عن جابر بن عبد الله انه قال اكلت مع ابي بكر خبزا ولحما وصلى ولم يتوضا. صحيح الاسلام. قال هنا وراء اداه المتقرأة يعني ارجع ولا تاتي بالماء للوضوء. قال ولو فعلت ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو فعلت ذلك وهو الوضوء بسبب أكل الطعام لكان ذلك سببا لأن يفعله الناس بعدي. حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أن أرقم والأسود كان مع عبد الله مغير المسجد فتلقي بجثة من سريد وفرحبة قال فجلس فأكل منها هو وأرقم والأسود قال ثم دعا بماء ثم أمر فاه وغسل يديه من غمر اللحم ثم دخل فصلى. رحبة المسجد فناء المسجد هذا في الأثر صحيح في الإسلام عن ابن مسعود رضي الله عنه. عن جابر بن علي عن أيوب عن ورد بن كيسان عن جابر أن أبا بكر أكل خبزا ولحما فما زال على أن غمر فاه وغسل يديه ثم صلى. هذا أيضا صحيح في الإسلام. عن علي عن أيوب عن خالد عن أكرمة عن ابن عباس قال الوضوء مما خرج وليس مما تقل. أيضا هذا صحيح عن ابن عباس. فجعل مكيم قال أخبرنا الحصين عن مجاهد قال ما رأيت ابن عمر متوضئا من طعام قط كان يلعب أصابعه الثلاث من صعيدة في التراب ثم يقوم إلى الصلاة. هذا أيضا صحيح إسناد ابن عمر. حدثنا وكيع عن مسعر قال قلت لجبلة فسمعت ابن عمر يقول إني لا آكل اللحم وأشرب اللبن وأصلي ولا أتوضأ قال نعم. هذا أيضا صحيح الإسناد. حدثنا هشام بن الحصين عن يحيى بن وثاب كذا عليك شكلها لا شكلها. حدثنا هشام بن الحصين عن يحيى بن وثاب عن ابن عباس أنه قال الوضوء مما خرج وليس مما دخل ولا مما فوت. هذا صحيح الإسناد أيضا عن ابن عباس. الوضوء مما خرج وليس مما دخل عليه الأكل ولا مما وطئ يعني وطئ عليه. حدثنا وشيم الحصين عن حكيم أنه قال الوضوء مما خرج وليس مما دخل. حدثنا غندر وفي حديث عن محمد بن الرحمن بن زرارة أنه سمع محمد بن عمرو بن أبي يحدث عن أم الطفيل امرأة أبي أن أبي كان يأكل الثريد ويمر بالوفاء ويصلي. حدثنا يزيد بن هارون حسن الإسناد. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن عروبة استنقذ تابعا صالح أبي الشريف العبد الاحتفال من نوبة عن أم الطفيل في السجود فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قباعة فنفس عندها من سنة ثم خرج من الصلاة ولم يتوضا. رواية هذا الحديث فيه اضطراب لأن الرواة قد اختلفوا فيه. اختلف فيه سعيد مرة يرويه على وجه مرة يرويه على وجه آخر. حدثنا المرحوم ابن عبد العزيز عن أبيه قال رأيت أبا السوار الهدوي أكل الزيت ونحن المقام فصلنا ولم يتوضا. حدثنا عبد بن سليمان عن اسماعيل الشافعي أنه قال بئس الطعام طعام يتوضأ منه. حدثنا وكيع عن صريح عن عبد الأعلى عن أبي الحنفية أنه كان يأكل الثريد ويشرب النبيذ ويصلي ولا يتوضا. حدثنا سعيد بن علي عن ابن عون عن ابن سيرين أنه قال أتيت عبيدة فأمر بشاك فذبح فجاء بخبز ولبن وسم فأكلنا ثم قالوا فصلى ولم يتوضأ. ظننت أنه كان أحب إليه أن يتوضأ لولا أنه أراد أن يريني أنه ليس به بأس. حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الحميد بن رفيع عن ابن أبي مليكة وعكرمة وعن عكرم عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالقدر فيتناول منه العرق فيصيب منه ثم يصلي ولم يتوضأ ولم يمس ماء. ظاهر الإسلام في الصحة. حدثنا ابن سعيد عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب قال كان عبد الله بن يزيد يأكل اللحم والثريد فيصلي ولا يتوضأ. إذا ظاهره الصحة. حدثنا غندر عن شعبة قال سمعت عثمان مولى ثقيف يحدث عن أبي زياد قال شهدت ابن عباس أبا هريرة وهم ينتظرون جديا وهم ينتظرون جديا لهم في التنور فقال ابن عباس أخرجوه لنا لا يفتنا في الصلاة فأخرجوه فأكلوا منه ثم إن أبا هريرة توضأ فقال ابن عباس أكلنا لبسا قال فقال أبو هريرة أنت خير مني وأعلم ثم سلم. عثمان مولى ثقيف شيخ نجاحي من كان يرى الوضوء مما غيرت النار. حدثنا علي عن عمر عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن ابراهيم عبد الله بن قارب ان ابو هريره اكل اسوار اقل فقام فتوضا فقال اتدرون لم توضات اني اكلت اسوار اقل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضا مما مس بالنار قال فكان عمر يتوضا من السكر. ايوه صحيح. حدثنا نمير قال حدثنا عثمان بن حكيم عن الزهري عن ابي سفيان ابن المغيره بن الاخنس انه دخل على قلبه ام حبيبه فسقته شربه من سويق ثم قالت يا ابن اخي توضا فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضا مما مسك النار. سفيان بن المغيره او سفيان بن سعيد بن المغيره مجهول. ايش قال ابن اخي عندنا ابن اختي شبع المسخ اخي اكثر المسخ على يا ابن اختي لك ابن اخي ابن اخي شلي ابن اختي حدثنا قال المخلق قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الانصاري قال حدثني الزهري قال حدثني ابو سلمه ابن عبد الرحمن بن عوف انه قال اخبرني ابو سفيان بن سعيد الاخلسي قال دخلت على خاله ام حبيبه فسقتني سويقا ثم قالت يا ابن اختي توضا فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضا مما مسك النار. حدثنا عفان قال أنا همام قال خير لمقرد وراء وأنا عنده أما ذكر الحسن أنه كان يتوضأ من مس النار فقال أخذه عن أنس وأخذه أنس من أبي طلحة وأخذه أبو طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقطة ضعيف حديث ضعيف الإسناد. أبو طلحة أبو طلحة مباشرة أخذه عن أنس حسن أخذه عن أنس بن مالك وأخذه عن أنس بن أبي طلحة وطلحة زوج أمه وأبو طلحة أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه من زيادة وأخذ أبو طلحة وأخذه أبو طلحة عن شيء على أبي طلحة أخذ أبو طلحة. حدثنا النغري عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت توضأ مما مست النار. حدثنا النغري عن يونس عن الحسن أن أبا موسى كان يتوضأ مما غيرت النار. حدثنا النغري عن أيوب عن أبي قلادة أنه قال أتيت أنس بن مالك فلم أجده فقعدت أنتظره فجاءه مغوى فقال كنت عند هذا يعني الحجاج فأكل ثم قاموا فصلوا ولم يتوضأوا فقلت أول ما كنتم تفعلون هذا يا أبا حمزة قال ما كنا نفعلون. عندنا مثلا حديث أبي طلحة في مطر الوقاق ضعيف حديث عائشة توضأ ما مست النار ظاهرها الصحة، لكن تكلم أهل العلم فيه وذكروا أن له علة وقد ورد مرفوعا. وأثر زيد بن ثابت صحيح، وأثر أبي موسى منقطع الحسن لم يلقى أبا موسى، وأثر أنس بن مالك صحيح. حدثنا علي عن أيوب عن نافع ابن عمر أنه شرب سريقة فتوضأ. هذا صحيح الإسناد إلى ابن عمر. حدثنا معتمد بن سليمان عن أبيه أن أنس وأبا طلحة وأبا موسى وابن عمر وزيد بن ثابت ومرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضؤون مما غير في النار. ظاهره الصحة. حدثنا عبد الله بن وهاب الثقفي عن خالد عن ابي قلاب انه كان يامر بالوضوء مما غير النار، فسقاهم مره نبيذا فاتاهم بوضوء فتوضؤوا. حدثنا وكيع عن الحسن العراقي عن عبيد بن صهيب عن انس قال توضؤوا من السكر فان مدقوا سهلا. أشار الناس للمسألة في الرقة. حكم المعطية ضعيف. حدثنا المعين عن الزهري أن عائشة وأبا سلمة وعمر بن أبي عيسى كانوا يتوضؤون من مسة النار، وكان الزهري يتوضأ منه. من عائشة الزهري لم يلقى عائشة. فكان علي عن ايوب عن ابي قلابة عن رجل من هذيل تراه قد ذكر ان له صحبه قال يتوضا بما غير في النار. استانف جيد. والرجل من هذيل ما دام انه اثبت له صحبه فلا يضر جهاله. أجل وكيع عن عمر بن شيبة عن عبد الله بن إبراهيم أنه قال كنت مع أبي هريرة فتوضأ فوق المسجد فقلت له من أي شيء توضأت؟ فقال أكلت ثور الأقد. ثور الأقد هو الأصابع، الأقد هو الذي يصنع من الألبان المجفف، وهذا الأثر حسن عن أبي هريرة. نعم. زي شفت التاء ثوري ثورا الأقد ثم أشار في الحاشية لأن معنى مثنى ثورا ينفرط. الرزق الرقية في الثورة ولا يسير أثوار أثوار. حدثنا وكيع عن قرة بن خالد عن حسن قال توضأ مما غير في النار. حدثنا غندر عن شعبان وقال سمعت أبا إسحاق يحدث أنه سمع أبا السفر يحدث عن عبد الله بن عمرو قال كانوا عند المغيرة بن شعبة فأتوا لحن فريدا فخرجوا من عنده فجعلوا يصلون ويتوضؤون، فقال أبو مسعود انظر يصلون ويتوضؤون. في الرجل يمس إبطه ويتوضأ. حدثنا علي عن عبيد الله بن الأيذار عن طلحة بن حبيب أنه قال رأى عمر بن الخطاب رجلا فك إبطه أو مسه فقال قم فاغسله أو تطهر. فك إبطيه غسل يديك خلف يدك عندنا التثنية وهو منقطع شيء مثل هذا. المعري عليه المجاهد قال عمر من نقى أنفه أو حك إبطه توضأ. مجاهد لم يلقى عمر وليس ابن أبي سليم ضعيف، هذا أثر ضعيف منقطع. حدثنا خالد بن خليفة عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس انه قال ليس عليه وضوء في نفس الإبط. كما تقدم ليث ضعيف. كان من الجيش أن يشاب الحسن أنه صغير على قدر ينسو إبطه أو ينفذه فلم يرى به بأسا إلا أن يثميه. حدثنا أبو سامع الفرعون أن محمد قال هؤلاء يقولون من مس إبطه أعاد الوضوء وأنا لا أقول ذلك ولا أدري ما هذا. حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن مجاهد عبد الله بن عمرو أنه كان يغتسل من مس الإبطه. هذا منقطع مجاهد لا يروي عن عبد الله بن عمرو. الرجل يأخذ من شعره آية توضأ. حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن الرجل يأخذ من شعره من أطفاله بعدما يتوضأ قال لا شيء عليه. حدثنا هشيم قال أخبرنا الحجاج عن الحسن معطاء قال لا شيء عليه فلم يزده إلا طهارة. حدثنا شريك عن عطاء عن سعيد بن جبير أنه قال هو فطور وضعته. حدثنا حفص بن غياث عن حفص بن أبي داود عن عاصم قال رأيت أبا وائل أخذ من شعره ثم دخل المسجد فصلى. حدثنا المحارب عن الحجاج عن أبي جعفر وعطاء والحسن والزهري قالوا ليس عليه وضوء. حدثنا عيسى بن يونس عن التيمي عن أبي مجلس قال رأيت ابن عمر أخذ من أوصاله فخذ منه وأخذ من أوصالك ونفسه وضأ قال ما أكيسك أنت أكيس ممن سماه أهلك ممن سماه أهله كيسا. هذا في إسناد الصحيح. من قال يعيد الوضوء ومن قال يجري عليه الماء. هذا ولن تعلم كيف تنكر عليه وينكر عليه الإنكار. من قال يعيد الوضوء ومن قال يجري عليه الماء. حدثنا المحارب عن بيت مجرد علي في الرجل يقوم بالشعر من الطالب قال يعيد الوضوء. المجاهد لا يروي عن علي فهو منقطع وليس ضعيف. هذا اثر ضعيف منقطع. حدثنا هشام بن مغيرة عن ابراهيم قال يجري عليه الماء. حدثنا ابو معاوية عن الشيباني عن حماد عن ابراهيم قال يجري عليه الماء. حدثنا ابو الطيارس عن شعبة عن يعلى بن مسلم عن مجاهد رجل يأخذ من الحارث قال يعيد الوضوء. حدثنا يزيد بن هارون عن مسعر عن خليل بن ابي ثابت عن مجاهد قال اذا قدم اظفاره توضا. حدثنا وكيع عن عمر بن در عن ابيه قال يحدث لذلك وضوءا. حدثنا غندر عن شعبة عن عيسى بن حماد رجل يقدم اظفاره ويأخذ من لحيته قال يمسحه بالماء. حدثنا محارب عن الشيباني عن حماد الرجل يقص اظفاره قال يغسلها بالماء. من كان اذا بال لم يمس اثره بالماء. الجمهور من الائمه الاربعه على انه يخير بين الاستجمار والاستنجاء لا يتعين احدهما. بل بعض المالكيه يقولون بان المشروع ابتداء هو والاستجمار. حدثنا ابو الحبوس عن ابي اسحاق عن يسار بن نمير قال كان عمر اذا بال مسح اثره بحائط او بحجر ولم يمسه ماء. ابو اسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله من الثقات الأئمة لكن إنه يدلس وقد عنا هنا. حدثنا أبو معاوية عن أمس عن إبراهيم أو مالك بن الحارث قال مر سعد لرجل يغسل ما باله فقال لم تخلطون في دينكم ما ليس منه. إبراهيم لا يروي عن سعد. حدثنا أبو سامع عبد الله بن المستوري قال رآني مجمع ابن يزيد وأنا أغسل ذكري فقال ألم تكن تنفخت حين بت؟ قلت بلى. قال حسبك. تنفخت يعني استجمرت، في دلالة على أنهم يختفون بين الاستجمار ومن الاستنجاء بالماء. حسبك يعني يكفيك الاستجمار ولا تحرك معه إلى الاستنجاء. أخي أشعر يعني صور القرآن وأنا أصل لك خشف عليه أخذ الماء يريد أن يغسل الذكر، قد يغسله واقف والآخر في قفا. حدثنا أبو بكر بن سليمان وحشام بن هارون قال كان أبي لا يغسل ما ماله فتوضأ ولا يمس السماء. حدثنا وفي عن سفيان عليه فقال أن الزبير مع رجل يغسل مثل ما فقال فلا يغسل مستحيل. لا يغسل مستحيل. حدثنا عبد الله على أن يونس عن حسن في رجل بار ونسي أن يغسل ذكره قال أجزأ ذلك عنه. حدثنا وفي عن مسر بن رمي الله أن القشطية قال ابن الزبير أنه رأى رجل يغسل عنه أثر غائب فقال ما حين نفعله. صحيح عن ابن عمر، صحيح عن ابن الزبير، ما كنا نفعله يعني الاستنجاء، كانوا يكتفون بالاستجمار. هذا ظاهر قول الصحابة ما كنا نفعله من المراد به على وقت النبوة. حدثنا أبو أسامة عبد الله بن يحيى التوأم عن ابن أبي مريك عن أمه عن عائشة أنها قالت انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتبعه عمر بماء فقالت ما هذا يا عمر؟ فقال ماء توضأ به. فقال ما أمرت كلما قلت ولا توضأت ولا فعلت لكانت سنة. عبد الله بن يحيى التوأم ضعيف، يحيى ضعيف الإسناد، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. من كان يحب أن يغسل بصره ويغسل أثر ضوء. حدثنا هشام بن بشير عن غيلان بن عبد الله مولى بني مخزوم مولى بني مخزوم قال رأيت ابن عمر يغسل أثر ضوء. هشام مدلس وقد عنه. حدثنا حفص بن غياث عن أنس عن عاصم قال رأيت أنسا يغسل أثر ضوء ورأيت ابن السيرين يغسل أثر ضوء ورأيت النضر ابن أنس يغسل أثر ضوء. حدثنا وفي عن أحمد عن ابن بريدة قال ابن عباس أحمد إليكم غسل الحديد. حدثنا وكيع قال عمران بن حدير الرجل من بني سعد قال رأيت أبو هريرة فغسل ما هناك. ذكر أبي هريرة فيه رجل من الجهود وأثر ابن عباس أهرب الصحة. حدثنا جرير عن منصور إبراهيم قال بال ثم أخذ ماء فأطهر يده في ثيابه فمسح بالثوب. قال بال ثم أخذ ماء فأطهر يده في ثيابه فمسح. سراويل السرار التي تكتفي بتغطية الأعوار المغلظة. حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن المرة عن إبراهيم أن أشكو أنه مال ثم أدخل له في سراويله فغسل الأعوار. قد يكون التبان مفتوحا من الأسفل. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حسن بن عبيد الله أنه قال كان إبراهيم إلى بار أدخل يده تحت إزاره فمسح ذكره فذكرت ذلك لطلحة فأعجبه ذلك. حدثنا وكيع عن العلاء قال رأيت إبراهيم بالا فغسل ذكره. وكذا عندكم العلاء. في نسختين إذن الله. الرجل يتوضا فيخفض رجليه في الماء. حدثنا ابو بكر قال انبانا وكيع ابراهيم ابن عمر عن سليمان بحور عن طاووس في رجل توضا فخفض رجليه في الماء فقال هذا غير قائل. حدثنا وكيع عن اسرائيل عن جابر انه قال سالت عطاء وعامرا وسالما عن رجل يتوضا يخفض رجليه في الماء قالوا يجزئه. حدثنا هشيم عن ابي صرع الحسن قال اذا خففت اذا قال اذا خفض رجليه في الماء فقد اجزاه من الوضوء. من بكر ابن ابي شيبه الرجل يتبلغ بالوضوء لطهو. حدثنا وكيع عن الحمري ان نافع بن عمر بن الخطاب ربما بلغ بالوضوء لطهو في الصيف. الحمري عبد الله بن عمر وهو ضعيف والاثر ضعيف الاسناد. حدثنا وكيع عن عقبه بن ابي صالح عن ابراهيم انه كرهه. حدثنا الصلاه عن عمره ابن القعقاع عن ابي زرع انه قال دخلت مع ابي هريره دار مروان فدعا بوضوء فتوضا فلما غسل ذراعيه جاوز المرفقين فلما غسل رجليه جاوز الكعبين الى الساقين. قلت ما هذا؟ قال هذا مبلغ الحليه. فتبنى علي بن مسهر ان يحدث ايوب البدري عن ابي زرع انه قال دخلت على ابي هريره فتوضا الى من كبيه والى ركبتيه فقلت له ألا تكفي بما فرض الله عليك من هذا؟ قال بلى ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مبلغ الحلية مبلغ الوضوء فأردت أن يزيدني في حليتي. هذه الآثار عن أبي هريرة صحيحة، الأثر الأول صحيح والثاني حسن، الأول في البخاري والثاني في مسلم. وعندنا حكمان، الحكم الأول مبلغ الحلية مبلغ الوضوء، هذا مرفوع ثابت. الحكم الثاني فعل أبي هريرة بإطالة الغسل يشمل شيئا من الساقين، فمثل هذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه، واستدلاله بحديث مبلغ الحلية مبلغ الوضوء ليس في محله، لأن غسل هذه الأجزاء من البدن ليست وضوءا، غسل الساعد وليس وضوءا. هكذا أيضا حديث فإن استطاع أن يحقيل أحدكم غرته فليفعل، فإن فيه ليس فيه مشروعية غسل الرأس، وإنما يقال على غسل لأجزاء